وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة

المسلمين.

Thank you. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الحمد لله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر، الله أكبر، صل على النبي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا مقربة.